اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي جسدك الطاهر السعيد لله الراكع لله. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقيك مما ضرك، بسم الله أرقيك مما طرحك بالفراش مريضة. بسم الله أرقيك من الأسعار والأحساد والعيون. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقي راسك، بسم الله أرقي عقلك وإدراكك، بسم الله أرقي سمعك وبصرك. بسم الله أرقي قوتك وحيويتك ونشاطك. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد أحاط بك وحاق بك. بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد وأسحار وعيون شديدة وعيون كثيرة قديمة وجديدة وتشددت عليك وفيك. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. بسم الله أرقيك يا جدتي أنت وأولادك أجمعين وأحفادك. بسم الله أرقيك مما فيك وفيهم. بسم الله أرقيك مما فيك وفيهم من أسحار وأحساد وعيون نظرت وما برك أصحابها وعيون نظرت وأنفس مسلطة عليك وعليهم. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. اللهم إني أسألك العفو والعافية لها ولنا أجمعين في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك. ويكفيك ويحميك. فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا حسدا شديدا اكفها يا ربنا عيونا نظرت فسيكفيكهم الله فوقاهم الله شر. اكفها يا ربنا وذريتها يا ربنا، وقنا أجمعين كل شر فوقاهم الله سيئات سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فقها يا ربنا مكرا وكيدا عظيما من إنس وجان فيها يا ربنا حسدا شديدا فيها يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا فيها ومن حولها أحاطت بها وحاقت بها اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا جدتي والله يقيك يا جدتي والله يعافيك يا جدتي. بسم الله بسم الله أرقيك يا جدتي والله يقيك يا جدتي والله يعافيك يا جدتي والله يرحم ضعفك والله يجبر كسرك والله يرحم ضعفك والله يقويك والله يعافيك والله يعافيك والله يطهرك من الحسد ومن السحر والعيون والأنفس والعقد. بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي جسدك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله أرقي صدرك بسم الله مما أثقله ومما جثم عليه مما أثقله ومما جثم عليه من حسد شديد وحقد دفين وعيون وأسحار عظيمة قديمة. اللهم أبطلها يا ربنا من صدرها اللهم أبطلها يا ربنا من ظهرها اللهم أبطلها يا ربنا من صدرها وظهرها وقلبها وبطنها اللهم أبطل يا ربنا ما في بطنها في أحشائها وأمعائها اللهم أبطل يا ربنا ما على بنكرياسها وكبدها وطحالها ومرارتها يا ربنا وقولونها اللهم أبطل ما هيج قولونها وأمرضها وأتعبها اللهم أبطل ما في معدتها ومريئها يا ربنا وما في رئتيها اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل ما في رئتيها اللهم أبطل يا ربنا ما في صدرها وقلبها وأحشائها وأمعائها اللهم أبطل ما في مسالكها في كليتيها وحالبيها ومثانتها اللهم أبطل يا ربنا ما في رحمها اللهم أبطل يا ربنا ما في قفاها وظهرها ما بين كتفيها وما تحت لوح الكتف اللهم أبطله حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا. بسم الله أرقيك يا جدتي والله يقيك بسم الله أرقيك يا جدتي والله يقيك والله يكفيك ويحميك والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمها يا ربنا وأولادها وأحفادها واعصمنا أجمعين اللهم اعصمها واعصمنا أجمعين الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والعقد يا واحد يا صمد والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. يكذبون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك يا جدتي، بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يعصمك ويحفظك ويكلأك، اللهم أمن خوفها يا ربنا ورد لها قوتها وعافيتها يا مولانا، اللهم أصلح شأنها، اللهم أصلح أمرها، اللهم اكفها يا ربنا، اللهم اكفها يا ربنا الهم والغم والكرب يا ربنا والضعف، اللهم اكفها يا ربنا الحسد الحسد الحسد والعيون والأنفس والعقد والأسحار يا واحد يا صمد. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، اكفها يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم تول أمرها، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، تول أمرها وأمورنا واكشف كربها وكروبنا يا ربنا، وقوها من ضعفي يا مولانا. اللهم اشفها من مرض، اللهم عافها وعافنا أجمعين من بلاء يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا نظرت، اللهم عافيا في هذه الساعة يا ربنا، وردها لبيتها يا ربنا ردا جميلا، قد جمعت لها بين الأجر والعافية يا مولانا. بسم الله يرقيك يا جدتي، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا، والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا. اللهم يا ربنا، اللهم أجرها يا ربنا، اللهم أجرها يا ربنا، واكفها يا ربنا، وعافها من مكر من مكر وكيد وكيد وكيد وكيد عظيم عليها وعلى أولادها وأحفادها. اللهم أطل يا ربنا ما فيها من سحر وحسد، اللهم أطل يا ربنا ما فيها من سحر وحسد ومن حقد ألم بها وأتعبها وأمرضها وفرحها في فراشها. اللهم يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا، اللهم ارحم ضعفها وقوها يا ربنا، اللهم قوها يا ربنا من ضعف، اللهم قوها يا ربنا من ضعف، اللهم عافها يا ربنا من بلاء، اللهم عافها يا ربنا من بلاء. بسم الله يرقيك يا جدتي، بسم الله يرقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، بسم الله يرقيك يا جدتي، جدتي، والله يقيك يا جدتي من هم وغم وحقد، حقد وحسد، حسد وعيون، عيون عيون عيون نظرت، عيون عيون عيون عيون نظرت، لامة لامة، قاتلة قاطعة، قاتلة قاتلة، قاتلة سامة، سامة سالبة، سالبة ساحقة، سالبة ساحقة، سالبة ساحقة. اللهم أبطل هذا الحسد وآثار العيون، اللهم أبطلها يا ربنا. إنها ترمي بشرر، ترمي بشرر كالقصر. اللهم أبطل أثر هذه العيون، كالرصاصات في جسدها، كالرماح في جسدها، كالسهام في جسدها. اللهم أبطل أثرها، انزعها يا ربنا وأخرجها، وأبطل يا ربنا أثرها من قلبها ومن صدرها، من قفاها ومن ظهرها، من رأسها ومن جسدها يا ربنا، ومن بطنها يا ربنا، ومن قوتها يا ربنا، ومن حيويتها ونشاطها. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها على ضرها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على ضرها، على بأسها، على بؤسها، على مرضها، على تعبها، على نكدها، على ضرها، على غلبتها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا سلسلتها، اللهم أبطلها يا ربنا زلزلتها، وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أطل يا ربنا ما زلزلها وما سلسلها وما كبلها وما قيدها وما أمرضها وما طرحها في فراشها وما أذهب قوتها وحيويتها ونشاطها ونشاطها. اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، وحقدا دفينا، وعيونا نظرت، وأسحارا عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرج هذه الأنفس يا ربنا، أخرجي يا نفسها، اللهم أخرج هذه الأنفس، اللهم أخرج هذه الأنفس، اللهم أخرجها يا ربنا ضارة ضالة، ضارة ضالة، اللهم أخرجها ظالمة، اللهم أخرج هذه الأنفس، اللهم أخرجها يا ربنا من جسدها، اللهم أخرجها يا ربنا من جسدها. بسم الله يقيك يا جدتي، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا مستطيرا. بسم الله يقيك يا جدتي، بسم الله يرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا جدتي، بسم الله يرقيك والله يحميك يا جدتي، والله يعافيك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك يا جدتي، بسم الله أرقي نفسيتك، بسم الله أرقي قوتك وحيويتك، بسم الله أرقي نشاطك، بسم الله أرقي قوتك، بسم الله أرقي عقلك وإدراكك وذهنك، بسم الله أرقي دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله أرقي يديك ورجليك، بسم الله أرقيك يا جدتي. اللهم ردها يا ربنا قوية، اللهم ردها يا ربنا متعافية، اللهم ردها يا ربنا ردها يا ربنا قد عافيتها يا ربنا، وكفيتها وشفيتها يا ربنا، ورحمت ضعفها بأسمائك وصفاتك. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ترحم ضعفها وتجبر كسرها وتعافيها من بلائها يا ربنا، تخرج منها أذاها، اخرج يا ربنا أذاها قيئا يا ربنا، وغائطا وبولا يا ربنا، ومن أطرافها. اللهم أخرج بلاءها يا ربنا، أخرج الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا، والمسوس. اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها أضعفتها، اللهم أخرجها أضعفتها، اللهم أخرجها يا ربنا ضرتها، اللهم أخرجها يا ربنا من رأسها، أخرجها يا ربنا من فمها، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا مخاطة، اللهم أخرجها رعافا مع أنفها، اللهم أخرجها يا ربنا غمسا يا ربنا، ودمعا مع عينيها مع عينيها، اللهم أخرجها يا ربنا إفرازات وشمعا مع أذنيها مع أذنيها، ومن مسام جلدها ومنابت شعرها. اللهم أخرج الضر يا ربنا عرقا وعلقا، اللهم أخرج يا ربنا الضر عرقا وعرقا وعلقا، اللهم أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا، أخرج البلاء يا ربنا دما وصديدا. اللهم أخرج يا ربنا الحسد والعين دما وصديدا، اللهم أخرجه منها يا ربنا، اللهم يا ربنا اخلع منها يا ربنا لباس الضر والمرض والألم والتعب يا ربنا، والسحر والعين والحسد، اخلع منها يا ربنا لباس السحر والعين والحسد يا ربنا، والحقد والعقد والأنفس. بسم الله، بسم الله، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ارحم يا ربنا ضعفها، اجبر يا ربنا كسرها، تشفو عافيها من بلائها يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيها وتعافيها بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم اشفي يا ربنا جدتي، اللهم اشفي يا ربنا جدتي، اللهم اشفيها وعافيها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم شفاء لها يا ربنا ولذريتها أجمعين يا ربنا ولنا أجمعين، وعافية لها يا ربنا. اجعل العافية يا ربنا تسري في جسدها وتجري في دمها يا ربنا، فيها وفي ذريتها وفينا أجمعين يا ربنا. اللهم اجعل العافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا العفو والعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا، فلا ترد يدي صفرا يا ربنا. بسم الله يقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يرحم ضعفك يا جدتي، والله يعافيك يا جدتي، والله يشفيك يا جدتي، والله يجبر كسرك ويعافيك. بسم الله أرقيك يا جدتي مما ضرك ومما طرحك بالفراش. بسم الله أرقيك يا جدتي من موروث من أمك ومن أبيك ومن جدتك. اللهم أطل ما هو موروث أثر على ذريتها منها، أثر عليها من أبيها وأمها وجدها وجدتها. اللهم أطلها يا ربنا أثهارا وأحفادا يا ربنا وعقدا وعقدا وأنفسا. اللهم أخرجها منها، أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفس، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا دنيئة، اخرجي يا نفسا خسيسة، اخرجي يا نفسا كافرة، اخرجي يا نفسا حافلة حقودة. اللهم اخرجها منها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا النفس الحسودة، اللهم اخرج يا ربنا النفس الحسودة الحقودة الظالمة. اللهم اخرجها يا ربنا من صدرها ومن قلبها ومن بطنها يا ربنا، ومن قفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها. اللهم اخرج يا ربنا الانفس الخبيثة الحسودة الحقودة، اخرجها من راسها وفكرها وعقلها وإدراكها. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم ابطل ما فيها يا ربنا من التهابات وجلطات وآلام وأوجاع. اللهم ابطل ما فيها يا ربنا. اللهم اخرج ما فيها يا ربنا. اللهم اخرج ما فيها يا ربنا من آلام، من آلام وأوجاع. اللهم اخرج الضر والضار. اللهم اخرج يا ربنا النفس والعقد. اللهم اخرج يا ربنا النفس والعقد. اللهم اخرج النفس والعقد يا ربنا. اللهم اخرج النفس والمس، اللهم اخرج النفس والمس. اخرجوا بامر الله، اخرجوا من جدتي، اخرجوا بامر الله وقوته من جدتي. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم من جدتي، من جدتي في هذه الساعة، في هذه الساعة يا ربنا، فلا ترد يدي صفرا يا ربنا. اللهم اخرجهم، اخرجوا، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداءنا، اخرجوا، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا ظالمين يا طاغين يا باغين معتدين. اللهم اخرجهم يا ربنا من المؤمنة. اللهم نقها يا ربنا، نقها منهم يا ربنا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نقها منهم يا ربنا، اللهم طهرها منهم يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا من الانفس، اللهم طهرها يا ربنا من المسوس، اللهم طهرها يا ربنا من الخبثاء، اللهم طهرها يا ربنا من خدام العيون، من عباد العيون. طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من عباد، من عباد الشياطين. طهرها يا ربنا، طهرها من الشياطين، طهرها يا ربنا من المردة والعفاريت، طهرها يا ربنا من مردة وعفاريت، طهرها يا ربنا وذريتها اجمعين يا ربنا. اللهم طهرها يا ربنا وطهرهم اجمعين يا ربنا. اللهم طهرها منهم يا ربنا، اللهم طهرها منهم وطهر يا ربنا ذريتها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا الحسد والعيون، اللهم ابطل الحسد والعيون، اللهم ابطل الحسد والعيون بسم الله. اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل يا ربنا الحسد والعيون، اللهم ابطل يا ربنا الحسد منها ومن ذريتها يا ربنا. بسم الله ابقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يكفيك يا جدتي، انت واولادك اجمعين الحاضر والغائب، انت واولادك واحفادك. بسم الله يقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين. اللهم يا ربنا، اللهم احفظ يا ربنا جدتي يا ربنا وذريتها اجمعين يا ربنا، واحفظنا اجمعين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم ارحم يا ربنا ضعفها، واجبر يا ربنا كسرها، وعافها من بلائها يا ربنا هي وذريتها اجمعين. بسم الله يرقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يشفيك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي. اللهم أطل حسدها، حسد حسدها حسدها، اللهم أطل حسدا عليها، اللهم أطل حسدها، اخرج اخرجي يا حسدا، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حاسدا فيها، اخرجي يا عاشقا فيها، اخرجي يا حاقدا فيها، اخرجي يا عاقدا فيها، اخرج بأمر الله، اللهم اخرجه من قلبها وصدرها، اللهم اخرجه من رأسها وقفاها وظهرها، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من قوتها، اخرجوا من حيويتها ونشاطها، اخرجوا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، اخرجوا من احشائها، اخرجوا اخرجوا من عظامها ودمها، اخرجوا من اطرافها من اطرافها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اللهم اخرجهم يا ربنا منها، اللهم اخرجهم يا ربنا منها، اللهم اخرجهم من صدرها وقلبها، اللهم اخرجهم يا ربنا صحة وعافية يا ربنا في هذه الساعة، لجدتي لجدتي حبيبتي يا ربنا يا ربنا ولأولادها ولأولادها أجمعين ذكورا وإناثا، حاضرين وغائبين يا ربنا ومن أحفادها أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب، بسم الله يرقيك يا جد والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله، قالها العائن والعائنة، قالها العائن والعائنة، قالها الحاسد والحاسدة، فتبارك الله فتبارك الله، طابت نفس العائن، طابت نفس العائن، طابت نفس الحاسد، طابت نفس الحاسد، طابت نفسه بقوله لا، بقوله لا قوة إلا بالله، بقوله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حقد دفين وعيون عيون عيون عيون نظر فاثرت، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون وأحساد عيون وأحساد وأنفس وأنفس ومسوس وعقد وعقد وأسحار عظيمة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وعيون نظرت، اللهم أبطلها منها ومن ذريتها أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله، خرجوا يا أعداء الله من جسدها ومن أجسادهم أجمعين، من الحاضر والغائب من أولادها وأحفادها أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، خرجوا بأمر الله، اللهم أخرج الحسد والحاسد والحقد والحاقد والعين وشيطانها، أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد فيها وعليها ومعها وبينها وبين أولادها وفيها وفي أولادها وأحفادها، اللهم اغفر هذه الأحساد الأحساد القوية قوية قوية متينة مربوطة ومعقودة، اللهم اغفر هذه الأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون، اللهم اغفرها يا ربنا، اللهم اغفرها يا ربنا منها ومنهم أجمعين، اللهم اغفرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اغفر أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج منها، فاخرج منها فانك رجيم، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها. اللهم اخرج الضر والضار، اللهم اخرج الحسد والحاسد، اللهم اخرج الحقد والحاقد، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج السحر والموكل به، اللهم اخرج يا ربنا الخادم للساحر والحارس على الحارس على الاسحار، اللهم اخرج الضائم يا ربنا، اللهم اخرج العاخد والعاشق، اخرج بامر الله، اخرج من جدتي ومن ذريتها اجمعين، اخرج. اللهم اخرج الظالم يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، اشرح يا ربنا صدرها وصدورهم اجمعين يا ربنا وصدورنا اجمعين، ويسر لي أمري، يسر أمرها يا ربنا وأمورهم وأمورنا أجمعين يا ربنا، ويسر لي أمري وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة. اللهم احل يا ربنا عقدا صديدية، اللهم احل يا ربنا عقدا دهنية وصديدية يا ربنا وهضمية وعظمية ودموية. اللهم احل يا ربنا ذي العقد فيها وفي ذرية فيها أجمعين، فيها وفينا أجمعين يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد، اخرجها دما وصديدا يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم احل يا ربنا عقد الأسحار والأحساد والعيون فيها وعليها ومعها، في أحشائها وأمعائها، في قلبها وفي صدرها، في رئتيها يا ربنا، وفي ضلوعها وفي قفاها وفي ظهرها، وفي دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا، وفي أحشائها وأمعائها ومسالكها ورحمها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على ضعفها وعلى خوارها يا ربنا، وعلى ضرها وعلى قتلها وعلى ضيمها. اللهم احل يا ربنا ذي العقد حسدية من آثار عيون قوية وأسحار عظيمة يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد السحرية عظيمة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة في البيت هناك، في البيت هناك، لأجلها ولأجل ذريتها، لأجلها ولأجل أولادها وأحفادها. اللهم احل يا ربنا ذي العقد من حاسد وحاقد يا ربنا، ومن ظالم وطاغ وباغ ومعتدي. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد حسدية ومن أثار عيون قوية معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية وحسودة وحقودة. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، اللهم احلها، اللهم احلها وفكها، اللهم احلها وفكها، اللهم احلها وفكها، اللهم احلها يا ربنا وفكها، اللهم احلها يا ربنا وفكها، اللهم احلها يا ربنا وفكها. احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها، اللهم فكها، اللهم احلها، اللهم احلها، اللهم احلها، اللهم احلها من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، ومن احشائها، من احشائها يا ربنا، على ضرها، على ضيمها، على ألمها، على وجعها يا ربنا، يا ربنا، وعلى ضعفها. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. بسم الله أرقيك يا جدتي من كل العقد، ومن أم العقد، ومن عظيم العقد، ومن قديم العقد. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. ونزعنا، اللهم انزع يا ربنا هذه العقد، انسفها يا ربنا وانزعها واذبها واصهرها يا ربنا، واخرجها دما وصديدا وبلغما يا ربنا، وقيئا ورعافا ومخاطا وافرازات اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله ارقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي. والله يحميك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي، أنت وأولادك أجمعين الحاضر والغائب يا ربنا. بسم الله أرقيك من أثر سحر قديم قوي عظيم، ومن أثر حسد شديد قوي عظيم قديم، ومن آثار عيون فيك وعليك ومعك ومن حولك، اللهم أبطلها يا ربنا. قوية عظيمة شديدة أنهكتها وأتعبتها وأمرضتها، اللهم أبطل يا ربنا آثار العيون فيها وعليها ومعها وآثار الأحساد، أبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يحميك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي، والله يعافيك يا جدتي، والله يرحم ضعفك، والله يجبر كسرك، والله يعافيك ويخرج العيون منك كلها كلها كلها، ويخرج العيون منك كلها كلها كلها، بأسمائه وصفاته أسأله سبحانه، اللهم لا ترد يدي صفرا يا ربنا. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك ويحفظك ويعافيك، رد لها عافيتها يا ربنا، رد لها عافيتها وصحتها بأسمائك وصفاتك يا مولانا. بسم الله أرقي راسك وجسدك، بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك، بسم الله، بسم الله أرقيك يا جدتي، بسم الله، بسم الله أرقيك من سحر عظيم مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، وفي البيت هناك يؤثر عليك وعلى ذريتك، بسم الله، بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك ويكفيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وهما وغما وكربا، اللهم أبطل هذا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحقد الدفين والحسد الشديد والحسد الشديد والحقد الدفين والعيون والعيون عليها وفيها ومعها مؤثرة مربوطة في قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي قفاها وفي ظهرها، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا سحر جدتي، اللهم أطر يا ربنا حسد جدتي، اللهم أطر يا ربنا أحسادها، اللهم أطر يا ربنا عيونا فيها، اللهم أطر ما اشترك فيها وفي أولادها، اللهم أبطل ما اقترن بها وبأولادها، اللهم أطر يا ربنا ما هو موروث في أولادها وأحفادها، ما هو موروث يؤثر عليها، وما ورثته من أمها وجدتها من أسحار وأحساد وعيون، يكون. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها على تعبها ومرضها. اللهم أبطلها على تعبها ومرضها. اللهم أبطلها يا ربنا على تعبها ومرضها. اللهم أبطلها يا ربنا على تعبها ومرضها. اللهم أبطلها يا ربنا على تعبها ومرضها. اللهم أبطلها يا ربنا على نكالها وعلى ضرها. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيوناها وأنفسا خبيثة حلت واستقرت فيها على إنهاكها وتعبها وضرها وألمها ووجعها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها جاثمة على صدرها. اللهم أبطلها تحجرت وتجمدت في بطنها. اللهم أبطلها يا ربنا تجري في دمها. اللهم أبطلها يا ربنا تسري في عظامها. اللهم أبطلها تتنقل في أعضائها. اللهم أبطلها يا ربنا أطبقت على رأسها. اللهم أبطلها ركبت ظهرها. اللهم أبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا. أبطلها من جدتي تؤثر عليها. أبطلها تربطها. أبطلها توثقها. أبطلها يا ربنا تكبلها وتسلسلها. بسم الله أرقيك يا جدتي والله يقيك والله يحميك والله يكفيك والله يعافيك. بسم الله. بسم الله أرقيك يا جدتي والله يعافيك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا جدتي من الهم والغم والكرب ومن التعب والمرض ومن النكال والعذاب. بسم الله أرقيك مما فيك قديما وقويا وشديدا وعظيما. اللهم أبطله ذلا لها. اللهم اخلعه لباسا لها. اللهم أذله يا ربنا سماء لها وأرضا. بسم الله الكافي. بسم الله. بسم الله الشافي. بسم الله. بسم الله المعافي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله أرقيك مما خنقك وشنقك وكتم أنفاسك مما أثر عليك تأثيرا بالغا. بسم الله أرقيك يا جدتي من الهم والغم والكرب والألم والوجع والأربطة عليك والمواثيق عليك أوثقتك وربطتك. اللهم احللها يا ربنا من يديها ومن رجليها. بسم الله أرقيك مما أثقل جسدك وأتعبه وأمرضه. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا أبطل ما فيها وعليها ومعها وحولها. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعيونا أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها وأخرجها منها قيئا غائطا وبولا يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار والأحساد والعيون. أبطلها وأخرجها من أطرافها. اللهم فك المرابط يا ربنا والقيود يا ربنا والسلاسل والكلابيب. اللهم فكها يا ربنا فك العقد فكا. فك العقد يا ربنا والمرابط فكا، فكها يا ربنا على ألمها ووجعها وعلى ضرها وتعبها وعلى ثقل جسدها يا ربنا، وأثرت على صدرها تأثيرا بالغا، أثرت على صدرها بالبلغم وبالأثر العظيم وبالثقل. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا بحولك، أذب يا ربنا هذا البلغم وأخرجه يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا أسحارا وأحسادا، أخرجها منها ومن البيت هناك ومن أولادها أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار يا مولانا، اللهم أبطل الأحساد والعيون والعيون أثرت، نظرت لها فأثرت، وأمرضت وقيدت. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا مولانا. اللهم أبطل أثر هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطل أثر هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطل أثر هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطل أثر عيون نظرت، اللهم أبطل يا ربنا عيون نظرت، اللهم أبطلها يا ربنا لها نظرت، على قوة سابقة كانت فيها وعلى عافيتها السابقة، اللهم ردها لها ردا جميلا يا ربنا. اللهم أبطل هذه العيون نظرت لها حارة، عيون من إنس وجان، نظرت لها حارة لامة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثر هذه العيون على صحتها السابقة وعلى قوتها السابقة وعلى عافيتها السابقة. اللهم أبطل أثر هذه العيون، اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه العيون، عيون قوية، عيون نظرت لها على عافيتها وعلى قوتها وعلى نشاطها وعلى حيويتها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، بسم الله أرقيك يا جدتي والله يقيك، بسم الله أرقيك يا جدتي والله يحفظك، بسم الله أرقيك يا جدتي والله يعافيك، والله يكلأك، والله يحفظك، والله يعافيك، بسم الله، أرقيك من عيون ومن أحساد شديدة، بسم الله أرقيك من عيون، نظرت وما برك أصحابها، وما برك أصحابها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، حارة، عيون حاسدة، حاقدة. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، نظرت وما برك أصحابها. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أبطل هذه العيون عليها وفيها، كبلتها، سلسلتها، ربطتها، قيدتها، حيرتها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، لاما حارة نافذة طاعنة يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، قوية نافذة، قوية لامة، قوية حاسدة. بسم الله. اللهم أبطل ما في صدرها يا ربنا وقلبها، اللهم أبطل يا ربنا ما في بطنها، اللهم أبطل يا ربنا ما في رأسها وما في عظامها ودمها ومفاصلها. اللهم أبطله يا ربنا من آثار السحر العظيم والحسد، والعيون والأنفس. اللهم طهرها تطهيرا في هذه الساعة يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا ما فيها، وعليها ومعها. اللهم أخرجه يا ربنا على ضرها، على ألمها، يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على ثقل عظيم فيها، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا، حسدا شديدا وحقدا. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا. اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. سحرا عظيما وحسدا، حسدا حسدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله، تربط فيها قويا فيها، عظيما شديدا فيها. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد. كاد أن يهلك لها الجسد، كاد أن يهلك لها الجسد. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله من أقاربها، من أقاربها ومن ذويها. اللهم أبطل هذا الحسد والعيون، اللهم أبطله يا ربنا من أهل ديرتها، من أهل ديرتها. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا عليها وفيها ومعها، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها من رجال ونساء، من رجال ونساء. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون على عافيتها السابقة وعلى قوتها السابقة وعلى حيويتها ونشاطها. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم يا ربنا أبطلها ورد لها عافيتها وصحتها يا ربنا. بسم الله أقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي، والله يعافيك، والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك وحرسها بعينك التي لا تنام. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك مما جثم على صدرك، بسم الله أرقيك مما جثم على صدرك. بسم الله يطهركم تطهيرا، بسم الله أرقيك مما في بطنك تحجر وتجمد وتربط. بسم الله أرقيك مما في بطنك ومما في المسالك، ومما في المسالك، ومما في المسالك، ومما في الأحشاء والأمعاء. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك مما في بطنك، في بطنك أسفله أسفله، أسفله أسفله. بسم الله أرقيك مما في الكليتين والحالبين والمثانة والرحم والرحم. بسم الله أرقيك يا جدتي مما في قفاك وظهرك، مما في قفاك وظهرك، مما في قفاك وظهرك. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك من التهابات، من التهابات، من التهابات، من التهاب في الرئة، من التهاب في الرئة، في الرئة، من أثر حسد، من أثر حسد وعيون وعقد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ما فيها من التهاب في معدتها، في معدتها، في مسالكها، في مسالكها. اللهم أبطل يا ربنا كل التهاب فيها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أبطل يا ربنا كل عمل فيها وكل حسد فيها وكل عين فيها، أخرجها يا ربنا. بسم الله أبقي، بسم الله أبقي صدرك وظهرك مما فيهما أثقلهما، أثقلهما، وعلى وعلى التهاب شديد في الرئة، وعلى آلام في القلب، وعلى اضطراب، وعلى اضطراب في الضغط وفي السكر، وعلى آلام وأوجاع، وعلى دوخة وصداع. اللهم أبطل يا ربنا ما أثقل جسدها، اللهم أبطل ما هو مربوط في جسدها من سحر عظيم وحسد، حسد وعيون سبب لها التهابات، سبب لها آلام وأوجاع، سبب لها، سبب لها، سبب لها خمولا شديدا وكسلا وآلاما وأوجاعا غريبة وعجيبة وعظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها. بسم الله، بسم الله، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله الشافي الكافي المعافي. اللهم أبطلها يا ربنا، تربطت في بطنها، تعقدت في ظهرها. اللهم أبطلها يا ربنا في قلبها، في قلبها وصدرها. بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله أرقيك يا جدتي مما ربطك، مما قيدك، مما سلسلك، مما كبلك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد، لباس الحسد والسحر والعين، والعين والنظرة، والنظرة والمس والنفس. اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله يرقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يعافيك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي، والله يرفع بلاءك يا جدتي. بسم الله أرقيك يا جدتي مما ألم بك مؤخرا، مما أثر عليك، مما كان سببا في تنويمك وفي قهرك وفي ضرك العظيم الشديد، وفي التهابات في صدرك وفي أعضائك. اللهم أبطلها يا ربنا، ما أثر على رأسها بدوخة وصداع وبذهاب وعيها وعقلها وإدراكها. اللهم أبطله يا ربنا أبطل ما في قلبها وما في صدرها يا ربنا، وما في بطنها. اللهم أبطل ما في يديها وما في رجليها، وما كبلها يا ربنا، وما ضيق صدرها وآلمها وأوجعها. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحفظك ويكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفي جدتي يا ربنا، اللهم اكفيها يا ربنا وأولادها أجمعين. اللهم اكفي يا ربنا جدتي، اللهم اكفيها يا ربنا، اللهم اكفيها، اللهم اعصمها، اللهم اكفيها، اللهم اعصمها، اللهم اكفيها، اللهم اعصمها، اللهم اكفيها، اللهم اعصمها، اللهم اعصمها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اكفيها، اللهم اعصمها، اللهم اعصمها، اللهم احفظها، اللهم اكلأها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا جدتي شفاء لا يغادر سقما. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. بسم الله أرقيك يا جدتي، والله يقيك يا جدتي، والله يحفظك يا جدتي، والله يكلؤك يا جدتي، والله يحرسك يا جدتي. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك من هذه الأحساد، بسم الله أرقيك من هذه العيون. ألمت بك عظيمة قوية شديدة وقديمة وتتجدد وحديثة جديدة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على كبر سنها، على قوتها وعافيتها السابقة. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطلها أنهكتها، اللهم أطلها يا ربنا أمرضتها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اشفيها منها يا ربنا، اللهم رد لها قوتها وصحتها وعافيتها يا رب العالمين بأسمائك وصفاتك يا ربنا. فلا ترد أيدينا صفراء بأسمائك وصفاتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفها يا ربنا بالشافية، اللهم اكفها يا ربنا بالكافية، اللهم يا ربنا اللهم افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة، اللهم يا ربنا اللهم اقيها بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.